والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام والأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأستاذ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. نسعد وإياكم في هذه الساعة المخصصة لنا في هذا البرنامج لطرح الأسئلة على سماحته كي يجيب عنها ويجلي بإذن الله تعالى ما غم علينا. وأرحب باسمكم جميعا في بداية هذا اللقاء بسماحة الشيخ، حياكم الله شيخ وأهلا بكم. حياكم الله. أيها الأحبة، نستقبل اتصالاتكم عبر الهواتف المعلنة في أمامكم وكذلك عبر موقعنا على شبكة المعلومات www.islamacademy.net. ايضا يسعدنا ان يكون معنا في الترجمه للغه الاشاره الزميل عبد الرحمن الفهيد، واسعد باستقبال الاتصال الاول في هذه الحلقه من الاخت ام فواز. تفضلي. تفضلي ام فواز. ام فواز تفضلي. بغيت اسال عن حكم الاسقاط عمدا. حكم الاسقاط عمدا. طيب. واذا كان بعلم الزوج او من غير علمه. طيب. وبرضه اذا كان الزوج ما يدري ولو علمته شيء طبعا بيزعل، فما ادري علمه ولا لا. طيب. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. في كتاب الله ايات، الاولى قوله في سوره الانعام: ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة سبحان بني إسرائيل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وفي سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم كبائر لما أدخل: وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. أن تزاني بعد ذلك وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. المرأة إذا حملت بالمولود وجاوز الحمل الأربعين يوما حرم عليها اسقاطه الا لامر ضروري كان يكون وجوده مهددا لحياه الام وسببا لزهوق روحها، فهذه الضرورات لها احكامها. اما اسقاط الحمل ولو قبل 40 لاجل التمتع بعدم الحمل او خوفا من فقر او خوفا من عجز عن التربية او نحو ذلك، فكلها امور لا تبرر الاسقاط. فالاسقاط في حد ذاته اذا لم يكن له سبب فالاصل منعه. والاسقاط بعد 40 او بعد نفخ الروح والعياذ بالله يكون هذا الاسقاط جريمة ويكون قتل نفس عند العدوان. عندما تسقط المرأة جنينها بعد الشهر الرابع يكون إسقاطها قتلا عمدا لهذا الجنين، فتكون الأم آثمة ويكون الأب آثمة. وإذا انفرت المرأة بالإسقاط دون الزوج كانت أيضا آثمة، فلا يحل لها الإسقاط بدون الزوج ولا الإسقاط مع الزوج إذا لم يكن بهذا الإسقاط مبررا. والمبرر خوف هلاك الام وخشية هلاكها. واما المبررات الاخرى كدعوى انه يريد تربية الولد الاولاد وانه يشق عليهم كثرتهم او يخشون فاقة او يخشوا عجزا او توقعات من هنا هناك، فهذه امور لا تبرر. ليتعلم ان رزق الجنين مقدر وأن الله لن يكل الجنين إلى أهله، فإن الملك يأتيه بعد الشهر الرابع فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أم سعيد. والله يقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وإنفاق الأب على أولاده صدقة من نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. جزاكم الله خير الشيخ. مع اتصال آخر من الأخت أم ماجد من طبرجة السعودية، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سماحة الشيخ. نعم. أولا رحمها الله توفي. نعم. كان على صيام رمضان. نعم. وبعد وفاته قام وأولاده بإطعام 30 مسكين يعني. طيب صيام رمضان تركه للمرض؟ لمرض نعم. مرضه نوع المرض مرض خطير أخذ هو لا يستطيع الصيام، مرض السكر لا يستطيع الصيام إلى أن توفي رحمه الله. إذن أطعم أخرج عن 45 كيلو من الأرض. نعم أخذنا عنها صدقة 45 كيلو. الصدقة كانت على أمان نظافة جمع أمان نظافة. أخذتموها نقودا أم طعاما؟ لا اشترى طعام جاهز مع دجاج. كم أطعم من نفر؟ والله ما ادري. ولا بد ان يكون المطعمين على قدر ايام شهرنا في اليوم. نعم لكن هذا العمال نظافه المسلمين. انس بن مالك لما كبر سنه قبل موته بسنتين في عام 91 الهجره فافطر رمضان لعجز عن الصيام لانه الدجاج قد بلغ 100. فكان في اخر يوم يضع خبزا ولحما ويدعو على هذه الوليمة فيطعم الناس وهذا مجزئ لو عشاهم أو غدر مجزئ إن شاء الله. يعني مجزئ على أن أتتم عمال إذا بارد. كان المطعمين 30 مسكين أجزاء. نعم شكرا عليك. نعم شكرا لك. شكرا يا ماجد. انتقل إلى طلال من السعودية، تفضل. تفضل يا طلال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ طيب حياك الله. الشيخ انا بسألك وعافيك. اي انا قدمت على تمويل من كراج يا شيخ. نعم. وكنت باخذ شركات نقية يعني في التمويل ذا، لما وصلت للموظف. نعم. وجدت ان عنده الشركات هي مختلطة يا شيخ. نعم. كرالي الثابت، شركة الثابت. انما الشيخ انا الشيخ كنت قلقان منه، يمكن في ربا في شيء. المهم يا اخي الاسهم الذي اشتريتها ما نوعها؟ هل هي نقية؟ ليست نقية، مختلطة يا شيخ. يعني تعلم انها ربا؟ والله هي فيها جزء من الربا لكن ليست محرمة. ما دمت يا شيخ ما دمت لست على يقين بان هذه الاسهم ربوية فالاصل جواز. نعم واضح لك يا طلال. واضح؟ نعم شيخنا. نعم الله. طيب شكرا لك. شكرا لطلال. فاطمة من الإمارات تقول سماحة الشيخ ما حكم صلاة النافلة المطلقة في المسجد الحرام والمسجد النبوي في أوقات النهي؟ أما المسجد المكي الحرم المكي فالسنة دلت على أنه لا وقت نهي فيه لأنه شرفه الله، يعني مشروع عمارته بالطواف والصلاة دائما. يقول صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا صلى طاف وصلى في هذا البيت اي ساعة شاء من الليل او نهار. اما المسجد النبوي فتطبق عليه احاديث النهي فلا يتطلع بالنوافل المطلقة في أوقات النهي. أما النوافل ذوات الأسباب فتحية المسجد أو سنة الوضوء أو صلاة على جنازة أو كسوف فهذا لا مانع منه في المسجد النبوي. وأما تنفل بلا سبب فالأصل ينعو كما دلت عليه السنة. نعم جزاكم الله خير. لها سؤال آخر أرجعه لاحقا بإذن الله تعالى. أما الآن فاستقبل اتصال الأخ فهد من الرياض. تفضل يا فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاء الله بالخير يا شيخ. حي الله فهد. شلونك الله يحفظك. بخير ونعم وعافينا الله. عندي سؤال الله يحفظك يا شيخ. ما هو السؤال حفظك الله؟ شيخ شريت أسهم قبل يمكن حوالي سنة. طيب. وهي عندي الآن ما أدري يا شيخ أبيعها أو فيها ربا. والله هذه أسهم اللي شريتها هي رأس مال تقومه بعد مضي الحول لكي تؤدي زكاته على قدر قيمته الحاضرة. نعم واضح فهد. واضح سؤال. نعم نعم سؤال ثاني الله يحفظك. تفضل. عندي انا اعمل في احدى المجالات الامنية و اذهب قبل صلاة الفجر، لا يعني اذهب بعد الاذان. طيب. اصلي في البيت واذهب بعد الاذان يعني، وإذا تأخرت إلى قد بعد الأذان يفيد المسجد وامشي يعني. شيخ هل وإذا تأخرت يعني يعصبون؟ ما فهمت. أنت تقول تصلي صلاة الفجر في البيت بعد الأذان؟ إي نعم بعد الأذان. يعني بعد الأذان بحوالي 10 دقائق. طيب بعدين تروح للعمل؟ إي نعم. والمسجد؟ والمسجد إذا تأخرت يعني هم استطيع 6 إلى 4. يعني الوقت اللي فهمت منها ان الوقت بين اذان الاقامه طويل ويتاخر العمل كذا فهد؟ اي نعم. والله يا اخ فهد مو مبرر لك، ليس هذا مبررك الجماعه، ابحث ولو عن نفس الطريق. اما ان تقول ان المسجد تاخر وساترك الجماعه، ابحث عن مسجد مكه ثاني ولو تصلي في مسجد قريب العمل. من صلت النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمين ما فيهما لأتوهما ولو حضوا. ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في منة الله، فلا يطلبنكم الله من منتي لشيء، فإنه من يطلب ذلك ثم يكبوا على وجهه في النار. شكرا لك يا فهد. انتقل الى ام ابراهيم. تفضلي ام ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام يا ام ابراهيم. لو سمحت يا شيخ ابغى اسال عن سبق فتوى الشيخ البنطال. نعم. سبق بنطلون المرأة. اي نعم. ولا يوضح على وجه الجنة في عمر. يا اختي. اي. المنطلون ليس من اللباس المعتاد للنساء عندنا. والمنطلون لبسه امام الاجانب بلا شك انه ممنوع، لان هذا يشخص تقاسيم جسد المرأة. حتى لبسه امام النساء دائما انا ما انصح به، ولا اريد من الاخوات هذا التساهل والتهاون. نعم. طيب اذا شكرا لام ابراهيم. وتفضل يا بدر الدوسري. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم يا شيخ عبد العزيز؟ حالنا بخير ونحن وعافينا الله. اقول يا شيخ احد الشباب يريد الزواج. نعم. ولكن والدة هذا الشاب تصر عليه الا انه لا يتزوج ويبني له منزل. فهل في عصيان هذه الوالدة اثم على هذا الشاب؟ والله يا اخي اذا كان توقانه للزواج قويا ويخشى على نفسه لو اخر الزواج لربما اقترف شيئا، فالزواج مهم. اشكل ليس مهم. لكن هذا اهم واهم. فإذا كانت النفس تبغي الزواج وتأخيره قد يضر به أو قد يطلق قلبه أو قد يفتح عليه أبواب نسأل الله لنا وله السلامة، فإن المبادرة بالزواج من أهم الأمور. شكرا يا رب. ويحاول إقناع الأم ولعلهم تسمعنا إن شاء الله وتيسر لولدي الزواج، والأمور البقية تأتي تبعا إن شاء الله. شكرا لبدر. وتفضل يا نواف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا شيخ. حياك الله. يطول عمرك. وياك. الشيخ طال عمرك انا اشتريت اسهم قبل سنة بمبلغ تقريبا 118,000. نعم. والان اللي موجود عندي كمل تقريبا الان سنة، والان اللي موجود عندي خسران تقريبا حوالي 55,000، هل عليها زكاة يا شيخ؟ نعم زكي الموجود. زك الموجود بقيمته الحاضرة. شكرا يا نواف. معنا الأخ حامد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام يا أخ حامد. يا شيخ عندي سؤال. ما هو السؤال؟ عندي استراحة يعني لإقامة مناسبات زواج. إيه. فمن ضمن الشروط أن عندي الشرط ممنوع الموسيقى والغناء، ولكن بعض المستأجرين يحتجون يعني بكلمة أنا لحرية التصرف وأنا دافع فلوس، فهل علي شيء يا شيخ؟ والله أنت عليك أن تظهر لهم عند العقد عدم موافقتك ورضاك، وإن رأيتهم استمروا على هذا الأمر دائما فلا توجههم، إنما عليك النصيحة قبل. أما إذا استمر المستأجرون باستغلال هذه الاستراحة في هذه الأشياء المحرمة لا توجههم، لا تنصح، ولعل الله أن يجعل في النصيحة خيرا. طيب شكرا لنواف. معنا أيضا سورة المطيري، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا شيخ الله يجزاك خير. تفضل. انا نظرت نظر. نعم. لاخوي. ايه. كان عليه مشكلة، نظرت نظر لما يطلع ان شاء الله ان اذبح له. والى الان ما وصلت النظر، الظروف ما تسمح. اولا يا اخي ارجو من اخوان المستمعين ان يعلموا ان النذر لا خير فيه، وان الدخول فيه مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وحيث نذرت ذبحا لأخيك إذا جال الأمر الذي به فأوف بنذرك، ولعل الله أن يعينك ولو في المستقبل على ذلك إن شاء الله. شكرا يا تركي. تفضل أبو سعود. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. سعود مساك الله بالخير. حياك الله. عندي سؤال يا عمر. ما هو سؤالك؟ بالنسبة لتكثير المخالفات. ايه. عند المرور وعند الجوازات. ايه. نحصل الناس تسدد الجواز، فأقول سدد عنكم القسيمة هذه وناخذ عليك زيادة. إذا ما كان لك رصيد بالبنك. اي نعم. وليس معك بطاقة. لا انا عايز بطاقه البنك الاخر. ولا ولكن البنك ما يقبل هالبنك. نعم. ما يقبل هالبنك، يقبل هالبنك الاخر. يعني أيوه. هم مخصصون للقسيمة عندهم بنك معين. لا جميع البنوك، ولكن ان البنك هذا بالذات ينزل تنزل قسيمة بسرعة. يعني تنزل ان تقول الان ان المرور خصص بنك فقط واحدة. لا لا جميعا، ولكن هذا الاشخاص مو المرور، اشخاص عند المرور. طيب ما يمكن تسدد بطاقة اللي معك ما تسدد بها في اي بنك؟ الا لكن تنزل بعد تقريبا 48 ساعة. لا مانع، هذا من باب الاجرة. لا مانع من باب الاجرة. لا نسميها الوداع، لانك ما تقرص، هو دفعت له مبلغا ودفع عنك مبلغا. نعم. وهذا الزائد مقابل عمليته. طيب ابو سعود شكرا. تفضل يا حميد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اخوي لو سمحت ابغى اكلم الشيخ. تفضل اسمعك الشيخ. تفضل يا شيخ. اجل خير. انا في يوم الجمعة في واحد من العيال. نعم. نذبح كلب حيوان. ايه. توطأ بالسيارة ووقت الصلاة صلى يوم الجمعة، ما أدري وش هي كفارته، وأخذ ولد مع أن الكلب عنده ولد، فبعد أيام أحد العيال وطاب السيارة، الكلب ذبح وأخذ ولدها. طيب أنت تقول يا حميد أنه صدم لها عزك الله كلب ها؟ نعم. طيب وراح يصلي الجمعة تقول؟ ما صلى الجمعة، لا بلفر طبعا ولا في حول المسجد ما صلى الجمعة. أنت لماذا؟ كيف؟ أنت سألان عن حكم صدمه للحيوان؟ إيه نعم، مش حكم صدم الحيوان وأثناء يوم الجمعة وما في صلاة صلى. يعني صدم الحيوان الكلب عن عمد من خطأ؟ لا لا عن عمد. والله يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم منع قتل الكلاب وقال ما بالهم وبال الكلاب، فتعمد قتل الحيوان بلا سبب ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم سوغ قتل الكلب العقور بالحل والحرم، واما غير العقور من الذي لا يؤذي فتقصد قتله امر غير مشروع فعليه التوبة الى الله. واما صلاة الجمعة ايضا وتركه اياها ان صح وبين له فضلها وعقوبة من تركها، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اعواد من بره لينتهين اقوام عن تركهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. نسأل الله دائما. اللهم امين. ابو حسن من الباحث، ينبغي ايضا لاخوان السائقين ان يتقوا الله، لا يجعل السيارة عبث فيدرك من هذا الكلب القتل قتله وترتب على قصده يعني اهداف الاخرين. كل السيارة يقصد بها التلاعب بها وتجريبها في الامور لا يصلح. هذه قيادة ينبغي القائد ان يكون وقت قيادة السيارة متوجهة كل حواسه لاجل سياقة قيادته لا يجوز معه. نعم. ابو حسن من الباحث تفضل. نعم. ألو؟ نعم. تفضل أنت أبو حسن أو حسن؟ ألو؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يسعدك، أنا اسمي عبد الله. نعم. تفضل. الله يسعدك، أنا من بس مثل الشيخ، كان علي يعني دكتورة صاحب في هذا، إلى أقل صلاة الضحى مع أدركة. هل أنت تركت يا شيخ؟ كيف الشيخ سألت بس ما يقدر القناة بس؟ يعني ما هذا كذا يعني تكاثر كان لا يكفي كفارة ولا على الشيء أبد كفر كفارة مين يعني ما على الشيء أبدا لأن صعب أن يزم جم قد أيسا يوضب كفر كفارة مين وصلاة الوتر بعد كذلك لا الوتر ينبغي محافظة عليها ايه أفدت الحين يا شيخ لا يا اخواني الوتر ما ينبغي لمسلم شرطه. النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على الوتر حضرا وسفرا، ان استطاع المسلم ان يوتر اخر الليل فافضل، وان خشي ان يعجز فليوتر اول الليل. تقول عائشه رضي الله عنهما من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله ووسطه وابتعى وتره الى السحر. معنا عبد الله ايضا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام عبد الله. يا شيخ انا نزلت ايه اني اصوم 60 يوم. ايوه نعم. وشق علي النذر هذا. لماذا؟ ما لماذا؟ ما لاي سبب النذر هذا؟ طيب انا ما اعود المعصيه وعدت يعني. قل يا اخي الاصل وداء هذا النذر لانه لو طاعه تصوم 60 يوم انت الذي اوجبت على نفسك امرا لا اوجبه الله عليك. هذه اجابه ربما ايضا لايمان التي تكون نذرت على اشياء كثيره ولم اوفي بها، هل علي شيء؟ والله اذا كنت قادره على الوفاء لاوفي بها، وان عجزت فكفرت يمين واتركوا النذر وثقوا بالله واستعينوا به. ناديه من الامارات تقول اختي تبعد عنا 100 كيلو متر وتاتي الينا في اخر الاسبوع وتجلس عندنا يومين، فهل تقصر الصلاة أم لا؟ لها أن تقصر الصلاة. نعم. نأخذ اتصال الأخت عبير تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام يا عبير. يا شيخ هل يجوز هل له ساعة عمر؟ كيف؟ هل له أهل ساعة في نفس عمر؟ هل ماذا؟ لأهل ساعة. السؤال غير واضح، ارجو من الاستاذ ماجد قصر الاستفزاز على نعم او من الاخ ماجد محاولة اخذ السؤال تحت الهواء. رانيا على الهواء ايضا تفضلي. رانيا السلام عليكم. عليكم السلام. شوف بالنبي افتي في موضوع الطلاق، انا طلقت من زوجي طلقتين. نعم. طلقة حامل طلقة ولا عليه دورة. بعد ما هذا طلقنا في 6 شهور وطلقت انا وياه ورجعنا على بعض. وقام مشكلة اللي صارت ان انا وياه جعلت هاوشنا، قام زوجي ترك البيت وطلع، وقام الحين المشكلة اني انا مستغرب ان تفكر للطلع اخوي راح المحكمة وبلغ وقال انه يبي يطلقني وهنا انا ما ادري كنت في المستشفى انا ما ادري شو اللي صار. يوم جيت وكانت تفكر انه مكتوب 3 طلقات، فوش العلاج يا حضرة الشيخ؟ لعل احدا ياتينا بالسكت او صورته غدا في الاستا لننظر فيه. واضح رانيا؟ شكرا. عددي لهذا السكت لنا في الاستا غدا ان شاء الله الساعه الثامنه والنصف والثامنه. ننظر في هذا السكت نقراه وعلى ضوء قراءتنا لا نعطيه الجواب. اذا كانوا خارج الرياض وين يروحون يا شيخ؟ يبعدون بالذكر. بالفاكر. اختصاصنا سؤال ايضا في الطلاق. تقول رجل طلق زوجته منذ شهر، فما هي مدة العدة، واذا اراد ارجاعها فكيف يكون ذلك؟ الطلاق عدة المطلقة يختلف. ان كانت المطلقة ممن تأتيها الحيض فعدة كما قال الله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، وان كانت حاملا فعدتها وضع الحمل لقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإن كانت آيسة من المحيض لكبر سنها أو صغيرة لم تحض فعدتها كما قال الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، أي كذلك. هذه عدة المطلقة. فإن كانت ممن يأتي حيضها فلا بد أن تأتي بثلاث حيض كاملات. ولعلنا في الحلقة الآتية لمثل هذه الليلة إن شاء الله نخصصها ليتحدث عن مشاكل الطلاق وما يحصل فيه، ولعل المستمعين في أسئلتهم يعني يجعلون على هذا النمط لننظر في هذه المسائل ولعل يحصل توجيه وتعاون في حل هذه المشكلة التي هي بالحقيقة ليس مشكلة، لأن تصرفات الناس هي التي المشكلة هذه، وإلا فالأمور ميسرة بشرع الله. فلعل الحلقة الآتية نخصصها لهذه الأحكام، رجع أن يكون اتصال المستائلين محدد وأسئلة محددة حول هذا الموضوع، فلعل في ذلك ان شاء الله توجيها وتنبيها، ونسال الله للجميع التوفيق. اللهم جزاكم الله خير باذن الله يكون ذلك سماحه الشيخ. واستقبل اتصال من ابي صهيب من الجماهيريه الليبيه، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا شيخ وبارك فيك. حياك الله. نحن نحبكم في الله يا صديقي. احبك الله وفقنا واياكم لما يرضي الله. سؤالي هو فضيلة الشيخ، ما حكم من يوالي ويعادي لآراء واجتهادات شيخا بعينه بحجة أن ذلك الشيخ متخصص في الجرح والتعديل؟ يا أخي، المؤمن يوالي إخوانه المؤمن في الله ويحبهم في الله، والله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كون هذا الشيخ له قد تخصص بالجرح والتعديل، انا احبه كعالم كمؤمن ويقدره كعالم، لكن لا يلزم من ذلك ان اتجاهل غيره. فهذا عالم بالجرح والتعديل، غيره عالم باحكام الفقه، غيره عالم فقه الحديث وعالم بدراية الحديث. فان العلم قسمان، علم بدراية الحديث وعلم بروايته، والعلماء بالدراية لهم منزلتهم العظيمة لأن لديهم فقها في دين الله، يعلمون النصوص ويبحثونها ويقابلونها، فهم أكثر يعني علما من مجرد العلم بالرواية. علماء الرواية قد يضعفون حديثا بأسباب قواعدهم التي ساروا عليها، لكن يأتي متخصصون في الدراية فيكون لهم من النظر والفحص والتدقيق والعلم بمقاصد الشريعة ما ليس لمجرد علماء الجرح والتعديل. وإن كان الجرح والتعديل علم لا يستهان به، لكن لا ينبغي لنا أن نجعل عالما بشيء نغلو فيه ونتجاهل غيره، بل ينبغي أن يكون عندنا توازن ومحبة للعلماء وتقديرا لفوائدهم وعدم تجاهل معلوماتهم. نعم. شكرا شكرا لأبي صهيب. ومعي صالح من عرعر السعودية. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا عبد الصالح. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي بأجمتني ووفقك لما يحبه ويرضاه. الشيخ أنا سمعت في شريط أحد الشيوخ أن في علماء روس يبحثون في أحد المحيطات. وهم في قاعة المحيط سمعوا أصوات غريبة يعني. وقرعوا يعني ما هم واعين. طيب. وبعدين رجعوا سجلوا الأصوات هذه موجودة في الشريط. أي نعم. وفي والشيخ هذا يقول أنها أصوات الكفار اللي يؤذون في الأرض. في هذا الأرض. نعم. إيه ما رأيكم في هذا الشيء؟ يا أخي سمعنا هذا الشريط منذ 37 وبحثناه باللجنة الدائمة. ورع الإخوة أن هذا أمر لا يقام له وزن. لماذا؟ لأن عذاب القدر ونعيمه أمر نقي عنا. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يقطعكم على عذاب القبر. فعذاب القدر ونعيم حق نؤمن به لكننا لا نستطيع أن نكتسبه. ولهذا يقول الحديث في الكافر إذا سأله الملك من ربك ومن دين وما دينك ونبيك الهاها لا أدري قال فيضرب بمرزلة من حديد يسمعها كل شيء للثقلين ولو سمعها الثقلان لصعقوا. فعذاب القدر اطلاع عليه الصعب لو سمعت لا أوشك أن تهلك. ومن رحمة الله إخفاء ذلك عنا. لكننا نؤمن بنعيم القبر وأن المؤمن يمد يفسح له في قدره في قدره مد بصره ويفتح له باب من الجنة ويفرش من الجنة إلى آخره. وأن الكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف ذي أولاعه ويفتح له باب من النار فيأتيه من حدها وسمومها. فنحن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا لأهل العون ويوم يوم يقوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا والله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا نزلت في عذاب القبر ونعيمه. أما الإخوان ما ينسب من سماع بعض كذا ورؤيتي كلها منامات وأحلام مع الشيء الذي لم يأتي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم نص صحيح في هذا الموضوع لا يعول عليه. جزاكم الله خير. رامي القحطاني تفضل. يا شيخ أنا في الشجية. السلام عليكم. عليكم السلام. نبغى نشوفك يا شيخ في الشجية هذا أول شيء. نعم طيب. الله يجزاك خير. سؤالي عندي أحد الإخوان أمه توفت الله يرحمها وربطها جدته وجدته في الفترة هذه تعبانة وهو يبغى يعرف يبغى يتزوج يعني من واحدة ما هي من بنات عمه وعجوزة إلا تقول إلا تتزوج تأخذ من بنات عمه تلزمه يعني من يلزمه أنت عجوزة وهو ربطها في غير بنت عمه. فما أدري يعني إيش التوجيه هذه وكلمة توجيهية لأخوانك في طابرة الخير في المنطقة الشرقية الله يجزاك خير. أولا إن شاء الله زيارة الشرقية أمر محبب لنا وقد زرناها منذ سنوات ولعلها أن تتاح فرصة إن شاء الله للالتقاء بالإخوان هناك والتحدث معهم وهذا أمر محبوب للنفس. وأما سؤالك فنقول يا أخي لا ينبغي للأم أن تفرض على ابنها زواجا بامرأة لا يريدها. ينبغي لها أن تتقي الله ولا تلزمه بما لم يلزم الله به. لكن الابن ان راى ان المراه بتعطي امه لا عيب فيها ونقص فيها واراد ان يضر امه بطاعته لها وتزوجه بها فان قصد هذه الامور فلعل الله ان يفتح على قلبه ويسر امره ويجعل عقله حميده. جزاكم الله خير. وائل من القصيم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. بالله يجيك بس لان عمري 16 يقول لا تنظر. كيف ابوك كيف؟ لا تنظر. ماني سامع. لا سلمني ابوي انا عمري 16 وابوي ما سلمني. ما ايش؟ ما سلمني. ما سلم لك. طيب انت ابوه؟ ابوك لا زال على قيد الحياة؟ ايه. طيب الاولى لابيك ان يسلم عنك لان السليمة من حقوق الابن على الاب. شكرا يا وائل واهلا بك يا عبد الله من مكة. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يسعد الله خير. طيب حياك الله. لو سمحت يا شيخ الله يجزاك خير. الوالدة حجت قبل سنوات في رمي الجمعة. في رمي الحاج. في رمي الجمار ماذا؟ في رمي الجمار شو اسمه رمى على الهواء حج مو بحاج محرم لها بس مو بحاج. وانا شو اسمه يعني رايح شبه العمل وش اسمه كان زحمه وكذا فرمى عنها بعد فتره سمعت فتوى يعني عليها شيء ما ادري والله شو والله يا اخي الفقهاء يقولون لا يميد في الرمي عن الحاج الا من كان حاجا ولو استناد من ليس الحاج فلا تجزئ نيابته في رمي الجمار فالاحسن والافضل وابراء للذمه ان تذبحوا عن امكم كجا لمكه ابراء للذمه وخروجا من خلاف من يرى ان رمي الحلال لا يجزئ. شكرا يا عبد الله. احد الاخوه من احدى الدول العربيه يقول اعمل مراجعا للحسابات في مجال الفنادق وطبيعه عملهم مراجعه ما يقوم به المحاسبين في الفندق وليس تقديم الخمور وما الى ذلك. يقول في بعض الاوقات نضطر بحضور بعض من اعمال الجرد على الخمور ونعلم حرمتها ولكن مضطر لهذا العمل فما توجيهكم؟ والله يا اخي الواجب عليك البعد عن هذا كله. النبي صلى الله عليه وسلم شدد في ابعاد المسلم عن الخمر بكل وسيله فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها والمشتراك له كل وآكل زمنها كل هؤلاء العلوم. البائع لخمر ملعون والمشتري لخمر ملعون وإن كان سمسارا يشتري غير ملعون الحامل لها ملعون من حمل ملعون من أكل زمنها فملعون من شربها من عصرها من شونها كل أولئك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم أعوان على الإثم والعدوان. وهكذا المخدرات وسائر الحبوب المخدرة الذين يبيعونها ويروجونها ويسلطونها ويحملونها ويتوسطون التماثل بين المتعاطي والبائع كل اولئك عليهم لعنة الله كل اولئك قد لعنهم الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فحرام على المسلم ان يساهم او يتوظف وعنك بهذه المحاسبه ان كان يمر بك في يوم الخمور في اي فندق فاردأ بدينك وابتعد عنه اسلم لدينك ولا تشتغل محاسبا في اي فندق يروج المحرمات من خمور او مخدرات او اي شيء من تنزيل ومن امور تقال الشرع ولو لغير المسلمين ليكن المسلم على بصير امره وليتقي الله لنفسه وليكن دينه عزيزا عليه لا يضحي بدينه لمصالح ماديه حمانا الله واياكم وعصمنا من كل شيء. اللهم امين. ابو مصعد. ابا مصعد. ابا مصعد تفضل. انتقل الى بندر. تفضل يا بندر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا شيخ. حياك الله. الله يحفظك. في احد المحلات التجارية تعرض سلع بالتخفيض. نعم. وهذه تحت شراف بنك يعني يقوم البنك بشراء السلعة هذه ويقفلها عن عميل. نعم. وال يعني طبعا على الشهور يعني تقصد على اقساط شهرية. نعم. المشكلة فيه انه يقول اذا في تأخير على تأخير سداد الجزء فيه هناك غرامة 50 ريال ما ناخذها احنا، ياخذونها نوديها للجمعيه الخيريه. لا يجوز هذا ربا، هذا ربا، ولا يجوز ان ندعم الخيريه بالربا. الربا خبيث، مكسب خبيث لا خير فيه. شكرا يا بندر. الرحمن من فرنسا يقول: هل يجوز المسح على الخفين اللذين تم لبسهما بعد غسل الجنابة وكذلك غسل الجمعة، وهل يكفي غسل الجمعة عن الوضوء؟ إذا اغتسلت للجنابة ناويا رفع الحدث الأكبر والأصغر وتمضمضت واستنشقت نعم تجزئ، أما غسل الجمعة فغسل مستحب لا يجزئ عن الوضوء إلا إذا رتلت الأعضاء عند نية غسل. أبو إسحاق من فرنسا أيضا يقول: ما هي الحالات التي يجوز فيها الإسقاط قبل الأربعين وبعدها؟ والله يا أخي يعني نقول الأصل أن نمنع الإسقاط، لكن قبل الأربعين قد يجوز وبعد الأربعين لا يجوز، والأصل أننا لا نقدم الإسقاط إلا لمصلحة راجحة وخوفا من ضرر يلحق الأم. تحدد هذه المصلحة طبيب حاذق؟ طبيب حاذق لا نعطي إذن إلا بعد تقرير من أطباء ثلاثة من طبيب الخفين يصفون حالة المرأة ويقررون بما أعطى العلم النتائج المتوقعة على عدم الإسقاط. صديقي من الجزائر يقول: نعلم أن من المناهي اللفظية قول والله على ما يشاء قدير، وذلك لتقييد القدرة بالمشيئة، ولكن يا شيخ بارك الله فيكم كيف نوفق بين هذا وقول الله عز وجل وهو على جمعهم إذا يشاء قدير؟ ما في اختلاف، الله يقول وهو على جمعهم إذا يشاء لأنه جامع جل وعلا، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، فقول إذا يشاء يعني أنه متى شاء جمعهم فليس ذو تعليق، أما وأن أنت الله والله على ما يشاء قدير. كذلك بعض العلماء يقول نشم فيها ان هناك ما لا يستطيع جل وعلا عليه، فمن العدد ان نقول الله ان الله على كل شيء قدير. جزاكم الله خير. معنا الاخت على الهاتف الشاي، تفضلي. السلام عليكم. ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ، عندي زوجي يصلي بس ما يصلي في المسجد، يصلي من بعد صلاه المسجد الا الفجر. والله ان صحيح لعله ان يصلي الفجر ليحوز الثواب العظيم والفضل الكبير. من صلى البردين دخل الجنة، يعني المرء أصل وفجر. أبو أيمن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك بالخير يا شيخ. وإياك. في إطار أمرك تكلمت قبل شوية عن الخمور. إيه. والله إن شاء الله يحمانا وإياكم. آمين. نبغى لكم دور طال عمرك في الدخان. واستعماله واستيراده في بلاد الحرمين. نبغى لكم كلمة قوية ولا مفعول. الدخان جزاك الله خير، انتم بالضبط والحرام، وان شاء الله انكم محقين. فما نبغى نتائج طالما الله يجزاك. يا اخواني الاسف الشديد في الاخبار منذ يومين ان بالدول الاوروبية انخفضت نسبة المدخنين أكثر من 24%، انخفضت نسبة، وفي أمريكا وغيرها وزادت نسبة المدخنين في الدول العربية الإسلامية كذا عدد، يعني انخفاض النسبة في أوروبا وأمريكا وارتفاع نسبة المدخنين بين شباب أهل الإسلام في الدول الإسلامية إلى مستوى كبير. هذا الحقيقة قلة الوعي وضعف الإدراك و نقص للتفوق. هؤلاء أدركوا التدخين وأدركوا أخطاره وشخص أطباؤهم لهم أضراره وأدركوا من الواقع فاجتنبوه صحة لأبدانهم. أفلا يكون على الإسلام أولى بالبعد عنه؟ تنشر الصحف أحيانا أن ما ينفق على التدخ في المملكة ما يزيد على 4 مليارات سنويا. هذا خطير إخواني، قضية خطيرة، يعني ثروة تهدر ومرض ينزل بالأمة فلا بد من علاجه، ولعل الصحة تتغرب وتنشر يعني حقائق وتكشف عن هذا البلاء وتصور للناس والتدخين وأضراره بصورة جيدة ولعل وسائل الإعلام يتحدثون عن هذا الظاهر الخطيرة، لأن الحقيقة الظاهر هذه السيئة ومرض فتاك، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين. أم الوليد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام يا شيخ. الله يرضى عليك. أبي أقول لك كلكم راعين وكل راع مسؤول عن رعيته. نعم. وحنا عندنا جدة يا أخوي الهيئة توقفت، يعني ما أدري من اللي حجم الهيئة على الأسواق والمحلات يا أخوي. فساد في القهاوي، في المحلات، في كل مكان فساد. البنات الصغار الكبار في السفور، ما أدري الهيئة كانت من قبل جاية وحط كل واحد عند حده، الآن ما في. والله يا شيخ لو إلا عندك يروحون يشوفون إن تبكي صغيرة على الإسلام، على الإسلام كيف صار، كيف صاروا بنات. أمنك إن شاء الله الهيئة إن شاء الله تصدر إن شاء الله، ويكون إن شاء الله ويعود إن شاء الله بقوة إن شاء الله، وعملوا خير وإن شاء الله الأمور في طريقها للحل إن شاء الله. إن الله قد جزاكم الله خير. شكرا لك يا أم الوليد على غيرتك. وأنتقل إلى أبي فيصل. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. تفضل أبو فيصل. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. استكمل هذا الشيخ. حياكم الله. كيف حالك الشيخ؟ الله يبارك فيك. في أحد المجلات الشيخ عندنا هنا في السعودية يوجد فيها باب الأبواب إنه تحلل التوفيع، توفيع الشخص. هل هذا من القراءات الكفة ومن الشعوذة؟ هذا من الكذب والافتراء. هذا موجود الشيخ عندنا وين شفت اسم المجلة سميتها؟ لنترك الاسم جزاك الله خير. هذا كذب وافتراء ودجل، ولا يجوز أن نثق به ولا أن نرتاح لتحليلاتهم. هذه كلها كذب وافتراء وابتزازا لأموال الناس وترويجا لهذه المجلة المجرمة بهذا الطريق. جزاكم الله خير الشيخ. وشكرا لك أبا فيصل. وفي التسميات أحيانا يفترض ألا تكون يعني على العموم، لأن ذلك لا يتوافق مع النصيحة المخلصة. شكرا لك. وأنتقل إلى أبي سليمان القصيم أيضا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الله مساك الله بالخير يا شيخ عبد العزيز. حياك الله. كيف حالك بارك الله فيك. حياك سليمان. نعم يا شيخ. الأخت تكلمت قبل على قليل عن قضية مهمة يا شيخ. ما هي قضية مهمة يا شيخ؟ قضية تبرج النساء بالعبايات المجرسة واللسام والبراسة على المناظر التي تسرى الرجال في كثير من مواقع الأسواق والحدائق وغير ذلك، مما يشكل نظر وخطر عظيم على الأمة الإسلامية يا شيخ. وقلة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وتنادي النساء في هذا الأمر، فنرجو منكم يا شيخ جزاكم الله خير توجهون نصيحة إلى نساء المسلمين أن يتقين الله جل وعلا في هذا الأمر يا شيخ بارك الله فيك. لا شك أن التبرج والتساهل الأخوات باللباس، خروجهن إلى الأسواق بمظهر غير لائق، أمر لا يجوز. الله يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فيا أخوات المسلمات اتقين الله في أنفسكن واحرصن على الستر والعفاف، وصلن أنفسكن من هذه الترهات واحفظن دينكن. أرجو الله لكن التوفيق والسلام. اللهم آمين. معنا اتصال من قطر من الأخ عبد الله. السلام عليكم. بل من أم السلام. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بقيت أسأل الشيخ عن ثلاث أسئلة جزاه الله عني خير. الأول أن بنتي حجت وأنت الوداع وادعوا اليوم الظهر ونهار ثاني نسوا، فهل هذا يعني عليها شيء؟ يعني مكثوا يوم وليلة؟ أيوة ليلة تقريبا. لماذا مكثوا ليلة؟ الحملة، بالنسبة للحملة هي اللي يعني انتظار الآخرين وإلا أي نعم انتظار الحملة تقول لعل يعفى إن شاء الله. اللهم آمين. السؤال الثاني، وحدة في صبح الأمر بل يعني تقريبا يعني وصلت الأمر وهي حائض، فهل يجوز لها أن تخرج من مكة إلى مسجد عائشة يعني تنوي العمرة أو أنها لا؟ الأصل أن تحرم ولو عليها الحيض، تحرم من الطائرة وتنتظر إلى طهرت تطلع عند العمرة وهي في مكة. لا لا حرج عليها. الثالث الله يسلمك، عندي جدي من أمي قد أوصى بمبلغ وقدره، فالمبلغ ما كان يجيب العقار لأنه وقف على العقار، حبيت أني أنميها، نميتها ودخلت في الأسهم، الحمد لله إن كانت الأسهم مشروعة، ولكن أسف طبعا نزلت الأسهم وتقريبا المال الآن اللي موجود ما يجيب العقار للأقل من المكان، فيعني ما في الحكم. طبعا يا أختي أنت مؤتمنة فإن استطعت أن تحضني ذلك فهو أحسن. يعني أنا طيب إذا كان المبلغ أخوك كل يعني الأساس الأساس ما كان يجيب وإن كان وإن كان ما قارب أهو من البعيد. طيب ما هل يعني أستطيع أن أستبدله في مكان العقار مثلا أحطه في مسجد أو أحطه في شيء في بلد؟ هل في وصية معينة من الميت؟ نعم نعم وصية أنه يوضع في عقار ولكن في بلاد يوضع في عقار. لماذا؟ عقار بحيث أنه يعني يكون يستأجر ويأخذ منه كل سنة أضحية. إذا لا يجوز والباقي للورثة ما دام فيه أضحية فلا يجوز وضعه في مسجد. طيب احنا نثبت الاضحيه الان يعني وان شاء انتم تنظمون لا بد من تنميه الوقت ان شاء الله تستعين بالله حتى ينبت وقت. جزاك الله عني الف خير الله يرضى عليك. وياك شكرا لك. احدى الاخوات تسال عن ماذا يفعل النساء في صلاتي الخسوف والكسوف، هل يصلينا مع الرجال ام ماذا؟ ان صلينا في البيت الحسن وان صلينا في المسجد فلا بأس. تسال ايضا عن حكم الزواج من غير علم الوالدين. والله لا يجب بجوازه، لكن كون الشخص أول زواجه لا يعني أبوان هذا صعب. أبوان يفرحان لك، فأخشى أن يكون عدم إعلامك أنك واقع في خطأ. الأولى إعلام إطلاع الأم والأب على الزواج وحضور الأم وحضور الأب لأنهم يستبون بذلك. نور الدين من الجزائر سماحة الشيخ يقول هل المؤمن الفاسق المشرك في المعاصي يكون من الذين يثبتون في فتنة القبر؟ لأن حديث البراء رضي الله عنه قسم بين مؤمن وكافر ولم يذكر الفاسق. كل الأمر خطير، لكن أرجو من الله تجاوز. الموحد الصادق في توحيده أرجو من الله أن يجعل توحيده إن شاء الله شافعا له وأن يوفقه الله في آخر عمره إلى خاتمة خير. اتصالنا الأخير في هذه الحلقة من الأخ سالم علي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت الشيخ زيد سؤالين. تفضل. خلى واحد يسالم عشان الوقت بس. ما حكم لبس المرأة ملابسها على الكتف ولا تغطي اليدين لكن تغطي الكتف فقط؟ والله كونه العباء على الرأس أكمل سترا وأتم. شكرا لك يا سالم وشكرا لكل المتصلين. الشكر الأكبر هنا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. نعود فنلتقيكم بإذن الله تعالى، وكما أشار سماحة المفتي في منتصف هذه الحلقة سيكون لقاؤنا القادم مختصا بالحديث عن الطلاق وعن أحكامه والأسئلة أيضا التي ستوجه منكم، نرجو أن تكون في هذا الإطار، وسأجمع كل الأسئلة التي أتت إلي هنا عن الطلاق لأطرحها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى أن يحين اللقاء نستودعكم الله، ويستمر دعاؤنا لزميلنا ياسر شعبان لأن يشفيه الله تعالى وأن يعيده إلينا سالما غانما.